يقول السائل الكريم: عندنا أناس يطعمون باسم فلان الشيخ، هل يجوز الأكل من هذا الطعام؟ إذا كان هذا الطعام مما يقدم قربانا لبعض أصحاب القبور كما يفعله بعض الجهال فهذا لا يجوز الأكل منه، بل إن الأكل منه من التعاون على الإثم والعدوان، لأنه مما أهل به لغير الله. أما لو أن شخصا تصدق عن أبيه أو عن أمه بطعام دون أن يقيد ذلك بزمان ولا مكان فلا بأس بذلك، أو عن أقاربه دون أن يقيد ذلك بطقوس ولا بزمان ولا بمكان فلا بأس. أما إن قدمه عند قبره وعند ضريحه قربانا إليه فهذا مثل الذي يقدم للات والعزة ومنات وهبل، لا يجوز الأكل منها، بل الأكل منها كما لو أكلت مما أهل لغير الله به، وهو أخبث من الأكل من الميتة. الميتة تحل عند الضرورة، إذا جاع الشخص ولم يجد ما يسد به رمقة يأكل من الميتة مقدار ما يسد به الجوعة ولا يحمل من ذلك شيئا، ولكن ما أهل به لغير الله هذا نتن أخبث من الميتة. فالذي يقدم عند القبور من الذبائح أيا كانت عند تلك القبور، ولو كانت قبور أنبياء أو قبور أولياء أو قبور عباد صالحين فإنهم وإن كان لا ذنب لهم في ذلك لكن الأكل من ذلك لا يجوز، وسوف يتبرؤون منهم يوم القيامة كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى الذين قالوا إنه ابن الله. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ماذا إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير. كذلك من يقدم القرابين للأنبياء أو الأولياء أو الصالحين سيتبرؤون منهم يوم القيامة ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. أما إن كان أولئك المقدم لهم من الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم فهؤلاء يحشرون معهم كما ذكرت لكم البارحة، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. نعم. سأل الله إليكم، هذا سؤال من أحد البهائل يقول: كيف التطبيق بين ما قلتم وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم؟ جزاك الله خيرا، لعلك ترجع إلى شرح العلماء لهذا الحديث وشرحهم لمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الأحاديث مقيدة بقيود ومقيدة. الآن لو جاءك شخص يصلي صلاتنا وماذا يأكل ذبيحة ويأكل ذبيحتنا لكنه يسجد للصنم، تعتقد أنه مسلم؟ أجبني يا عبد الله. يصلي ما يترك ولا فرض ولا أحسنت يا شيخ عبد الله، هو يصلي في الظاهر فيما يظهر للناس يصلي صلاتنا لا ولا يترك صلاة، لكنه يذهب ويسجد للصنم ويعبد الصنم، يعبد الصليب، يعبد اللات والعزة، هل يكون مسلما؟ ما الفرق بينه وبين من يعبد قبرا؟ هل هناك فرق؟ لا فرق. شخص يعبد فلان ذبح للصليب وفلان ذبح لقبر فلان من القبور التي يعظمها بعض المسلمين أو بعض المنتسبين للإسلام. ما الفرق بين لا فرق يا عبد الله بين من يذبح للات والعزة ومنات وهبل ومن يذبح للبدوي والجيلاني والنقشبندي والحسين؟ أبدا لا فرق. نعم.